والخبر تقدم انه يكون جمله اسميه ويكون جمله فعليه. قولك العلم نافع هذه جمله اسميه, وقولك نفع عن العلم هذه جمله فعليه. الجملة الاسمية ما ابتدأت باسم, والجملة الفعلية ما ابتدأت بفعل. كل جملة ابتدأت بفعل ماضي إن كان أو مضارعا أو أمرا فهي جملة فعلية. كل جملة ابتدأت باسم فهي جملة اسمية. الجملة الفعلية وضعها العرب كما سبق لإفادة الحدود في زمن معين, هذه الحدود في زمن معين. إن كان الفعل ماضيا فهو إفادة الحدود في زمن مضى, إن كان مضارعا فهي إفادة الحدود في زمن يتجدد وإن كان أمرا فهي إفادة الحدود في زمن مستقبل. أما الجملة الاسمية وهي منتدى درسنا اليوم فهي موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه, يعني أنها موضوعة لتثبت أن هذا الشيء متصف بهذا الشيء فقط بقطع النظر عن الزمن. فقولك مثلا الشمس حارة, الشمس مضيئة, الشمس كبيرة, الشمس سريعة وما أشبه ذلك, هذه موضوعة ما على أنها تسرع في زمن معين ماضي أو حاضر أو مستقبل, لكن موضوعة في إفادة أنها متصفة بهذا الصفة تقول مثلا فلان طويل, فلان قصير, فلان ثقيل, فلان ضخيم وما أشبه ذلك. وش المقصود من هذه الجمل؟ إفادة أن المسند إليه متصف بالمسند, يعني ما أسلته إليه. واضح؟ الكتاب مفهوم أيضا نفس الشيء, لكن كلمة الكتاب تفيد أن هذا الأمر حدث في زمن معين, مو مجرد أنه فهم لكن تفيد أنه فهم في زمن معين. فصار عرفنا الفرق الآن بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية تفيد يعني تفيد أن هذا الشيء اتصف بهذا الشيء بزمن مخصوص أو معين كما تقول. قام الرجل تفيد اتصاف الرجل بالقيام في زمن معين هو الماضي. طيب الجملة الثانية هو أشير تفيد مجرد ثبوت المسند بالمسند إليه بغض النظر عن زمنه. مثال ذلك تقول مثلا المسجد واسع, المسجد واسع فرق بين قولك المسجد واسع وبين قولك وسع المسجد المصلين, يعني فرق, يعني معنى واسع يعني في زمن مضى, لكن المسجد واسع انه وصفها الساعة, وصفه الساعة. الشمس مضيئة وصفها الإضاءة, وصفها الإضاءة. أضاءت الشمس لنا تفيد إيش؟ تفيد تجدد الضوء في زمن معين, وهو الماضي ولا الحاضر؟ الماضي. أضاء ولا الماضي؟ تعرفون الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية مدلولها اتصاف المسند إليه بالمسند, المسلم إليه ما بعد من هو المسلم إليه. المبتدا والفعل واسم الفاعل اسم المفعول وما أشبه ذلك. وصاحب الحال المهم المسند هو الوصف. المسند هو الوصف الذي يتصف به الموصوف. الليل أسود. الليل مظلم. معناه مش شديد هذا الكلام. أن الليل متصف بالسواد والظلمة. صح ولا لا؟ لكن إذا قلت أظلم الليل فمعناه أن الإظلام حصل له في وقت مضى. وقت مضى. فرق بين هذا وبين هذا. الرجل مهذب الأخلاق. وش يفيد؟ اكتسابه بتهذب الأخلاق. تهذبت أخلاق الرجل. أن التهذب حصل له في زمن معين وهو الماضي. انظر الفرق بين الجملتين. لكن أقول المؤلف أيضا وقد تجيب الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبره خبرها فعل نحو العلم نافع. العلم نافع. المؤلف يرى أن مثل هذه الجملة تجيب الاستمرار في القرائن. وش القرائن هنا؟ لفظية ولا حالية؟ حالية. حالية. لأننا عرفنا علمنا في كل وقت على أنه يمكن أن نقول للمؤلف إنها تفيد أن العلم موصوف بالنفع فيكون مرادها ثبوت أن العلم نافع. ثبوت أنه نافع. لكن هو يقول إنها نعم تفيد أنه نافع لكن كون استمرار كونه نافع هذا معلوم ليش؟ في القرائن. وخلاصة القول يا جماعة أننا نريد الفرق بين الجملتين من حيث التركيب ومن حيث المعنى. أولا من حيث التركيب الجملة الاسمية مبتدئة باسم والجملة الفعلية مبتدئة بفعل. من حيث المعنى والمجهول الجملة الاسمية تفيد اتصاف المسند إليه بالمسند. وأما الجملة الفعلية فتصريف تجدد تلك النسبة له بالنسبة له في زمن معين. الجملة على المتصف لكن مو بتسمية. تطلع على المتصف لكن في زمن معين. نعم. نعم. مثلا قام الرجل هذا أخر من قول الرجل قائم فيما مضى لأن قولت الرجل قائم تمحنه وأن تريد أن تخبر عنه أنه قام في زمن مضى لكن ماذا من تقول في زمن مضى وبدل من قولي قائم في زمن مضى تقول قائم قام الرجل وهذه أخصر هذا ما نقلنا على اختصار. قال والأصل في الخبر الآن لماذا يلقى الخبر؟ لماذا يلقى الخبر؟ الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضمنه. الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم الذي تضمنه. أنا عندما أخبر كيف يريد مني؟ أريد أن تعرف ما أخبرتك به. نعم لو قلت لك مثلا قام الرجل وذهب الرجل وأكل الرجل وشرب الرجل إيش غرض من هذا؟ أخبرت بأن هذه الأمور حصلت له. هذا غلط. هذا هو الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة الحكم

تقول أنت حضرت أمس. هذا مش الغرض من ذلك. الغرض أنك تحدث أن الحضر لأنه ما يدري بحضر الله. الغرض تخبره أنك عالم به. تخبره أنك عالم به. كما لو قلت مثلا لشخص هذا ابنك وهو يدري من ابنك ما استطيع. فقلت هذا ابنك. ما قصدك الاستفهام، قصدك الإخبار. وش الغرض من هذا؟ إفادة المخاطب أنك تعرف أن هذا ابنك. حتى ما قلت هذا ولدي على طول أن تعلم من أجله. طيب يسمى الأول فائدة الخبر. إذا كنت سقط الكلام لتفيد المخبر يسمى هذا فائدة الخبر. أما إذا كنت سقط لتبين أنك عالم بحاله فهذا يسمى لازم الفائدة. يسمى لازم الفائدة. لماذا؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى فائدة الخبر. هو بحاجة متعلم على ولده ويعرفه. ليس بحاجة. بحاجة أن يتعلم من حضر أنسه ويدري. ليس بحاجة. فصار الآن ما المقصود من الخبر؟ هذه قاعدة تضم إلى القاعدتين السابقتين. القاعدة السابقتين الجملة تنقسم إلى اسمية وفعل. إلى اسمية وفعل. ثانيا الفرق بين الاسمية والخبرية والفعلية في الصيغة والمدلول. ثالثا ما فائدة الخبرية؟ يقول الأصل فيها إفادة المخاطب بما تضمنته جهة. هذا الأصل. هذا هو الأصل. وقد يراد بها معاني أخرى تفهم من السياق. وكلها تسمى فائدة الخبر. كلها تسمى فائدة الخبر. ولكن إذا تكلمت بشيء لتخبر المخاطب بأنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة. يسمونه أهل المعاني يسمونه لازم الفائدة. لماذا اسمه لازم الفائدة؟ لأن المخاطب ليس بحاجة إلى استفادة لكنه أراد المتكلم أن يبين له أنه عالم به. فهذا هو لازم الفائدة. وهذه جماعة مسألة فلاحية من مسألة لغوية. وإلا ففي الحقيقة حتى لو كنت أريد بذلك لازم الفائدة فإنها في اللغة العربية فائدة الخبر. لأن عندما أقول له هذا ابنك لها فائدة وهو ابنك فائدتها يعني لا تخبر أنا أدري. هذا الفائدة. لكن بس هنا اصطلحوا على أنه إذا كنت تخاطب شخصا قد علم مضمون كلامه لكنك تريد أن تبين له أنك عالم به فإن هذا يسمى لازم الفائدة. يسمى لازم الفائدة. نعم. بالنسبة للخبر العلم إذا كان عالم به المخاطب لقد ما قد يكون يعني أن يريد به المغزى بالنسبة للمخاطب. نعم إذا أردت بالمغزى إذا أردت بالمغزى رجع إلى الأول يكون ذلك فائدة الخبر. أما إذا كان بس مجرد أن عالم بذلك فقط ما أريد استرحام ولا كذا ولا كذا فهذا هو لازم الفائدة. ضرب جمع ضرب أي قسم حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب هذا غرض. ما غرض المخبر بالخبر؟ مش غرض أنا أخبرك أعطيك كلام خبر مش غرض إفادتك بما دل عليها الخبر كذا هذا المقصود. فإذا كان هذا هو المقصود فلا ينبغي أن يجيب كلام أكثر من هذا لأنه يقول له أقول لك مثلا أخوك قال أخوك قادم. من حاجة أن يقول لك أنا لا الآن أخبرك بأن أخوك قادم. غرض المستخارف لأنه قادم. يحتاج أن يقول والله العلي العظيم الغالب الطالب مالي في السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إن أخاك لقادم. كل ما يعتبر هذا له من حاجة تأكد. فإذا كنت أبي ألقي الكلام إلى إنسان أريد أن أخبره بمدلوله فقط فهذا ما يحتاج إلى توكيد يلقى إليه بركنين جملة المسند والمسند إليه فقط. أخوك قادم أو قدم الأمير بس ما حاجة أن يجب شيء زيادة. هذا يقول المؤلف حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي من حيث البلاغة طبعا من حيث الشرع. لو يجي واحد يخبر الإنسان بالخبر ويقول والله إن أخاك لقادم يقول هذا خارق الشرع. لا خارق مثل البلاغة. ينبغي من حيث صناعة البلاغة أطلاله النهاية من ينبغي شرعا من بان اتصل من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو لأن ما زاد على الحاجة لغو. الآن لو فرض أن الإنسان عند كل حرف يحرك لسانه يجد صعوبة يشح من الحروف والكلمات ولا لا؟ كيف يشح به؟ واحد لا يتكلم تجد يا الله يقتصر على ما يفعل. فإذا ما زاد على قدر الحاجة يكون لغوا يكون لغوا. لا تقول الحمد لله الجيب منتج أنا بعطيك يقول لكن خل كل شيء بقدر. ما دام الكلام ما يحتاج إلى توكيد لا تأكد. مثال يقول فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومعنى من الحكم إيش الحكم هنا؟ أي مما دلت عليه الجملة. المراد بالحكم ما دلت عليه الجملة. فمثلا قام علي ما هو الحكم المستفاد من هذه الجملة؟ قام علي. إذا كان الإنسان المخاطب خالي الذهن ما على باله من هذه الجملة وحكمها شيء أبدا يقول ما ألقي إليه الخبر مجردا عن التوكيد. يعني خوطب بالكلام مجرد عن التوكيد بدون أي توكيد. نحو أخوك قادم. أخوك قادم شف يحتاج يقول إن أخاك قادم ما يحتاج لأن مخاطب الآن خالي الذهن لهم مستبعد المجيء ولهم مستبعد عدم مجيء. فإن كان من الرجل المخاطب والمؤلف الحالة الثانية والرجل الثاني إن كان مترددا طالبا بمعرفته حسن توكيده نحو إن أخاك قادم. إذا صار متردد كيف متردد؟ مثلا الأخ الآن من الوجه أنه قادم مستبعد أن يكون يرجع في السرعة وهو راح للرياض راح في الصباح على انه بيشتري حاجه من الرياض ويجيبها بعد صلاه العصر وفقت فقلت اخوك قادم. هنا هل يتردد مما يتردد؟ قد يتردد بس يوم اذا صار من يجيب الحاجه منه حاجه ما تشيل الا السياره يمكن يتردد. حينئذ يحصل ان اقول له الجملة مؤكدة يحصل مؤكد له الجملة فأقول إن أخاك قادم. إن أخاك قادم يكون جمعا. لماذا؟ لأجل أن تزيد طمأنينته بالخبر ثقة به. إذ أن الشيء إذا أكد فإنه يزداد الإنسان بذلك طمأنينة. أن يحسن إذا كان المخاطب مترددا في حكم الخبر يحسن أن يؤكده له المؤكد. طيب، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الجملة الآن خبرية، الجملة خبرية. ثم إنكم لميتون المؤكدة للمؤكدين إن ولا أحد يمكن أن يتردد في هذا؟ لا، لكن سيأتينا إن إذا كان حال المخاطب تشبه حال المنكر أكد له الخبر. إذا كان المخاطب حاله تشبه حال المنكر أكد له الخبر. هؤلاء اللاهون الساهون اللي ما يعملون بالآخرة حالهم تحكي إيش؟ الإنكار. ولذلك ناسب من المخاطبين بالتوكيد، وهذا سيأتينا إن شاء الله. قال وإن كان منكرا له وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر حسب درجة الإنكار. إذا كان المخاطب منكرا حكم الخبر ولبداً أحسيها إن الحلال رأيت أنا قال مو صحيح، يحسن لي أؤكد له الخبر بمؤكدين أو أكثر. يجب يجب أن يؤكد له الخبر بمؤكدين أو مؤكدين أو أكثر حسب قوة الإنكار. إذا الفرق بين الحالة الثانية والوسطى، الوسطى متردد ما أنكر، ثانيا تأكيد الخبر باعتبار الوسطى واجب ولا أحسن؟ أحسن. الثالثة اللي فيه الإنكار واجب أن يؤكد، يجب أن يؤكد، يجب أن أؤكد له الخبر إما بمؤكد واحد أو بمؤكدين أو أكثر. مثلا مثال إن أخاك قادم، هو لما قلت أخوك قادم قال لا بد ما يصير، إن أخاك قادم وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، وجوبا لأنه منكر يجب أن أؤكد. لكن أكدت له مع ذلك صمم، قال أبدا، تقول إنا ولا ما تقول إنا، ما قد أجل مؤكد ثاني مع أمي اللام قبل القصر، أقول إن أخاك لقادم، قلنا له إن أخاك لقادم وازدار والعياذ بالله إن كان، ما لبدا، وهو بك عن إنسان مغفل المعنى ما قبل أخي. فحين هيدا نجيب بعد ثالث، ايش نجيب؟ قسم والله إنه لقادم. إذا أنكر حتى بالقسم نغلب القسم، نغلب مثل ما قال الفقهاء في باب اليمين أن يغلب الأيمان في بعض المواضع، نعم، فنجيب يمين أغلب في المكان وفي الزمان وفي السيرة، نعم، حتى إنه قد إذا ما أقر جبنا الأخوة يريد أن خدم سلمه، نعم. طيب المهم على كل حال فهم المخاطب بالثلاث حالات، إما أن يكون خاليا من حكم الخبر فهذا نلقي إليه الخبر كمل بدون توكيد لأنه لا حاجة إليه، وإذا لم يكن له حاجة فإن الإتيان به لغو من القول. ثانيا يكون متردد عند الشك في صدق الخبر، فهنا يحسن أنه يجيب، يحسن أن يؤكد له ذلك المؤكد. واحد. ثالثا يكون منكرا للخبر، فهنا يجب وجوبا أن نؤكد له الخبر نؤكد واحد أو اثنين أو أكثر حسب قوة الإنكار كما قال المؤلف. فمثلا واحد له ولد مهمل كسلان جرى منه إنسان قال له نجح ولدك هو خالد بهنا كل غير خالد بهنا إطلالا الولد الأب يعرف أن ولده ضعيف مو خالد بهنا ليس بخالد لأنه مش أمل الآن بمستقط إن ولده ما نجح. أنا عندما أخاطبه أقول له إن ولدك نجح أو قد نجح ولدك من خالد من قد بالتحقيق مفهوم كان يلا هم دين فما يمكن أن ينجح أبدا. أقول له إذن يجب وجود أن يقول له إن ولدك ناجح ما صدق إن ولدك لناجح ما صدق والله إن ولدك لناجح ما صدق وجوب الشهادة. نعم على كل حال اعرف حال المخاطب. نقرأ في سورة ياسين وضرب لهم قول الله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وهذا طبعا التعزيز من الصيغة ولكن بتعدد المخبر يفيد التوكيد ولا لا؟ واحد أخبرني بخبر وترددت في جهة ثانية وأخبرني به يقوى الخبر عنه ولا لا؟ إذن عززنا بثالث من باب تقوية الخبر منه بالصيغة ولكن بتعدد المخبر عززنا بثالث. فقالوا إنا إليكم مرسلون شفت أكد بإن وبالتعزيز بالثالث مؤكدين أولا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء زادوا في الإنكار من أنتم إلا تكلمون زادوا في التوكيد قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وش زاد في الصيغة؟ لا زاد مؤكدين لأن قولهم ربنا يعلم بمنزلة القسم إن لم يكن أشد. وأكدوا بإن وش بعد؟ وبالله إنا إليكم لمرسلون حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم حسب قوة إنكار هؤلاء وضعفهم. إذن حط بارك من جميع إذا أردت أن تكون فصيحا فإنك تأتي بالكلام على حسب هذه القواعد. ولهذا الآن الفقهاء رحمهم الله كتب الحديث المصطلح والرجال كل جميع أدوات التوكيد ما يجب أن نعرف هذا جدا. فلان قال فيه فلان وفلان كذب قال فيه فلان كذا قال فيه كذا الفقه يحرم كذا يجوز كذا لا يقول إنه يحرم أو والله إنه يحرم. لماذا؟ لأن هذه الأحكام تلقى إلى من؟ إلى إنسان خالد ذهني بيقبلها وحاجة نأكده والكتب العلمية تجد أنها خائرة وفي أشياء متأكدات لكن تجي إلى خطب واحد يخطب الناس تجد أساليب الخطب فيها تأكدات من الله نعم فيها تأكدات لأنه يخاطب أناسا شبه منكرين بسبب غفلتهم وعدم فهمهم بما يجب عليه. فالمهم الآن فالطبان أن نسأل هذه أن يستعمل الإنسان هذه الأساليب في كلامه وجل يمشي على البلاغة اللي هو الفصاحة. فصار إن ألقيت الخبر لخالد به لا تؤكد لمتردد أكده استحسانا يمكن أكده وجودا إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر حسب قوة إنكاره. ماذا يسمى هذه الأشياء؟ يقول مؤلف الخبر بالنسبة لفريق من التوكيد والاشتمال عليه ثلاثة أعمال كما رأيت. يسمى الضرب الأول ابتدائيا. شف لاحظ من العلماء كل إنسان كل عالم كل أهل كل أهل جنس من العلم مو مستباح. الجملة الابتدائية عند النحويين غير الجملة الابتدائية هنا. الجملة الابتدائية عند النحويين هي التي ابتدأ بها. هنا الجملة الابتدائية في البلاغة هي الخالية من التوكيد. هي الخالية من التوكيد سواء ابتدأ بها أو لم ابتدأ بها. عرفتم؟ ولهذا يقول يسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا. العجيب ان هذا خبر ويسميه طلبي مع انه مر علينا ان الطلب من اقسام الانشاء. الطلب فعل الامر النهي لا تفعل هذا طلب قول وقد سبق انه من قسم الانشاء. لكن هنا نتكلم الان نبدا على وصف دلاله الخبر او دلاله الجمله ونتكلم على وصف الجمله نفسها. فإذا ألقيت الجملة الخبرية إلى شخص متردد سميناها سميناها طلبية. لماذا؟ باعتبار حال المخاطب كأن المخاطب طالب تأكيد الخبر. كأن المخاطب طالب تأكيد الخبر هذا السبب نسميناها طلبية. لأن يعني المخاطب الآن عند التردد فكأنه يقول بلسان الحال أطلب منك أن تؤكد لي جزاك الله خير هذا الخبر صحيح ولا لا؟ الثالث يسمى إنكارية وأظن وجه تسمية الإنكار واضح. السبب لأن المخاطب ينكره يعني المخاطب ينكره فإذا قلت أخوك قادم قال أبدا ما قدر عند الظهر انك نمت هل قايل افضل غدا شبعان وشفت بهالمنام انه هو قادم اضافه احلام فهمت؟ يقول الان هذا المنكر يلقي الى الخبر مؤكدا وجودا ويسمى الخبر يسمى الجمله هذه انكارية. واشمل هذا المثقلتين والمخففتين يعني إن وإن المخففة من الثقيلة وأن وأن المخففة من الثقيلة كل منهما مؤكد. أن المصدرية مؤكدة ولا لا؟ ليست مؤكدة. أن المصدرية غير مؤكدة من إن وأن. نعم طيب كذلك أيضا لام الابتداء. لام الابتداء مثل لزيد قائم لزيد قائم. فكلمة لزيد قائم ليست كقولك زيد قائم لأن الثانية غير مؤكدة والأولى مؤكدة واضح؟ طيب إذن إن مع اللام يكون بجملة مؤكدة. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم في جملة مؤكدة وهو إن واللام الأولى من الابتداء. كذلك أيضا أحرف التنبيه. أحرف التنبيه مثل الهمزة تقول التنبيه وعلى تقول التنبيه ويا تقول التنبيه. فأحرف التنبيه من أدوات التوكيد

كل لام داخل الضم ناقض النون هو لام قصر. اللي ما تدخل على الشيء يشاف السياق، إذا دخلت على الاسم يشاف السياق، قد تكون من التلاوة وقد تكون من التوكيد وقد تكون من القصر. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب فهي لم تصل، لأنه ذكر الميثاق قبلها فهي لم تصل. فالمهم المؤكد ما يحتاج ما يحتاج التأمل اللام الداخل على المضارع المؤكد بالنون هذه لم تصل، ما تحتاج إلى تأمل ورسول وغيرهم حسب السياق مفتوحة دائما. إن وأن ولام الابتداء مثال إن إن في ذلك لا يبقى وأن ها شيء أن سيقول منك الله أن وأن غلل وأن وش وأن وش وأن غلل وأن غلل أن المعجزة اللي نزل في الأرض صح صحيح. طيب ولام التوكيد لام الابتداء مثل لكن بلنا ها لام بلنا الخطأ لا لعمر كما السعادة في جو جمال ولكن التقية هو السعيد صح. طيب نبي من عدوات بعد ثلاث عشرون زائدة وقد وما قد وما لا قد وأما الشرطية قد وأما الشرطية أحسن. الحروف الزائدة مثل مثل أعطني مثال أعطني مثال ما جاءنا من بشير ولا الزائد من أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. طيب قد مثال عبد الرحمن اسمه إبراهيم نعم قد قام الصلاة وذكر قد قام الماضي مثل قد قام الصلاة. طيب نعود من الأول ولا عبد الله أما الشرطية مثل وأما اليتيمة وأما اليتيمة ولا فأما وأما اليتيمة فلا تقع شو لا فأما اليتيمة فلا تقع وأما السائلة فلا تقع وأما بنعمة ربك العبد. طيب بقى أيضا من أدوات التكفير تكرار أو التكفير نعم مش بعد مش بعد مش بعد ماذا نأتي لهم تعين هذه ثلاث ها؟ نون التوكيد هذه ثلاث مثال التكرار

ما نقدر نقول أمر لأن هذا الطالب لم يطلب على سبيل الاستعلاء، ولا نقدر نقول أنه رجع لأن المطلوب ليس أعلى من الطالب. إذن فهو التماس، التمس منك كذا وكذا، التمس منك كذا وكذا. فإذا ضابط الأمر الذي يكون التماس إيش؟ أن يوجه لمن يساويه. الثاني التمني، التمني مثال ألا أيها الليل الطويل ألم جني بصبح وما الإصباح منك بأنفل. أعوذ بالله. وحتى لو جاء الصبح فله بأنفل من الليل. نعم، هذا مشغوف بحبيبته والعياذ بالله، يسهر بالليل ويساوم بالنهار. يقول ألا أيها الليل الطويل ألن جلي بصبح. وين الأمر؟ إن جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، يعني حتى لو جاء الصبح فليس أمثل من الليل. يعني والعياذ بالله في حسرة دائمة، وهكذا كل من تعلق بغير الله عز وجل فهو في حسرة منه. طيب ما هو الضابط لما يكون التمني؟ الضابط لما يكون التمني أن توجه الخطاب إلى من لا يوجه إليه عادة. فأنت الآن تخاطب الليل، الشاعر يخاطب الليل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الليل يفهم ها؟ لا، لكن كأنك تقول أتمنى أن ينجلي الليل، أتمنى أن ينجلي الليل. طيب قول الشاعر الآخر، يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريحا. مثله، يا ناق سيري عنقا فسيحا. العنق نوع من السير، سيري يوجه الخطاب لها، إلى سليمان فتستريح. مثل لأن البعير ما لو وجهت الخطاب لها ما كانت. نعم، إذن إذا وجه الخطاب لمن لا يتقبله ولا يفهمه فهو للتمني. سيغا طيب، ما رأيكم بإنسان وقف على شاته وهي رابضة وبدأ يدزها برجله قوم قوم، ايش تصير هذا؟ هذا أمر حقيقي؟ إيه؟ ولهذا يدزها برجله يعني معناه كأنه نزلها منزلة العاق، لأن ترى خطاب البهائم بالأصوات التي تعرف يعتبر أمر، يعتبر أمر. فمثلا إذا بغيت تنهر الشاة ايش تقول له؟ ايش تقول له؟ على حشي اخص اخص. نعم اي نعم، هي لديك اخص فهمت ورجع. نعم إيه؟ ولهذا بن مالك يقول وما به خوطب ما لا يعقل، وما به خوطب ما لا يعقل من يشبه الأسماء صوتا يجعله، يسمونها أسماء الأصوات. فالحاصل أن هذا ما أظنه التمني، بل هذا من باب أسماء الأصوات. لكن التمني انك تتمنى زوال شيء، مثل هذا الذي يقول سيري عنقا فسيحا، مو يقصد تسير، يعني ما تفهم هذا الشيء، لكنه يتمنى ان تسير. طيب وللتهديد، يكون الامر للتهديد وذلك في مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم.

ليش أنت تطهرهم وتزكيهم يا عمر؟ وقال وطهرهم طهرهم وزكيهم الله يرحمهم. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فعل أمر يصلي فعل أمر فيها أمران ما المراد بهما؟ خذ على حق التدين على حق التدين يعني معناها طلب الفعل لأنه موجه لمن يعقل من الله إلى من يعمل؟ إلى من؟ إلى من يصح قطعه إلى من دونه؟ طيب زين صحيح وكذلك صلى عليه وكذلك صلى عليه طيب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله كم فيها من عمر؟ تستغفر الله هنا أمر واحد أو لا تستغفر الله أمر واحد أمر النهاية فلن يغفر الله لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أمر واحد فقط ومن هذا به تسوية صح؟ مثل قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم طيب